قال رفع الحكم الشرعي، ويصرحون بأن المرفوع هنا وهو الحكم الشرعي ليخرج الحكم العقلي، فإن رفعه لا يعد نسخا. إيش نقصد بالحكم العقلي؟ يقولون الثابت بالبراءة الأصلية، ابتداء التكليف باختصار، لما فرض الشارع 5 صلوات ماذا كان قبل 5 صلوات؟ لا صلاة واجبة. قبل صيام رمضان، قبل حجة الإسلام حجة الفريضة، قبل إيجاب العمرة، قبل إيجاب الواجبات التي لم يسبقها وجوب شيء حل محله، كانت الذمة بريئة، وهذا ما يسمونه بالبراءة الأصلية أو يسمونه بالعدم الأصلي، وهو استصحاب البراءة وهو دليل عقلي. فرفع الحكم الابتدائي، أو دعنا نقول إيجاب حكم ابتدائي، فيه تغيير حكم أو ما فيه تغيير؟ بعد أن لم تكن الصلوات 5 واجبة أصبحت واجبة، أما تبدل في حقنا حكم؟ لكنه ابتداء حكم وتشريع، فهذا لا يدخل في النسخ. ولو قلت رفع الحكم بحكم لدخل فيه، فكيف يخرجونه؟ قالوا رفع الحكم الشرعي، فعدم وجوب صلوات 5 قبل قصة الإسراء، عدم الوجوب هل كان حكما شرعيا؟ لا. فإيجاب حكم جديد ليس رفعا لحكم شرعي سابق، هذا قيد في التعريف. القيد الثاني قولهم بخطاب، فأي حكم شرعي يرتفع عن المكلف بغير خطاب فليس نسخا. ما مثاله؟ رفع الحكم عن المكلف بغير الخطاب، بالموت، بالجنون، بزوال أهلية التكليف بصورة من الصور، الغفلة، السهو، الجنون، الموت، هذا يرتفع فيه الحكم عن المكلف لكنه ليس نسخا، وبالتالي فيخرجونه بقوله بخطاب. هنا من يقول من الأصوليين رفع الحكم بحكم، رفع الحكم بخطاب، رفع الحكم بطريق، يتفاوتون باعتبار ما هو اللفظ الأصلح. كثير من الأصوليين يقول رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بحكم شرعي أو بخطاب شرعي متأخر. لما تجعل الرافع الناسخ خطابا أو طريقا أو حكما أو نصا يترتب عليه أشياء تحترز من دخولها أو تحاول إدراجها وعدم انصراف التعريف عنها. لما تقول رفع الحكم بحكم ماذا يشمل؟ سيشمل كل الصور إلا النسخ إلى غير بدل. رفع الحكم بحكم، طيب والمنسوخ إلى غير بدل لن يدخل في التعريف. لو قلت رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متأخر، طيب والنسخ إلى غير بدل، رفع الحكم ليس بحكم آخر، بإباحة كان واجبا فزال الوجوب. ومن يتكلف يقول بل الإباحة الآتية هي حكم حل محل الأول، فيستبدلون هذا بتعريف بلفظ آخر، فيقول رفع الحكم بخطاب شرعي. ليش يقول بخطاب شرعي؟ الخطاب الشرعي ما هو؟ النص، لفظ الآية أو لفظ الحديث. طيب ماذا عن الفعل؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكون ناسخا ولا يصحبه قول؟ بلى هو ناسخ، فإذا قلت بخطاب فعله ليس خطابا عليه الصلاة والسلام، فما الأفضل من قولك خطاب؟ طريق، رفع الحكم الشرعي بطريق، وهذا تعريف البيضاوي لما يقول بيان ثم استبدل ذلك بطريق. المصنف هنا قال بخطاب، فإذا اعترض عليه بأن الفعل النبوي ليس خطابا سينزل رواية الصحابي وحكايته لفعل النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الخطاب، لأن المحكية في فعله سنة، والسنة قول صريح من شفتيه عليه الصلاة والسلام ينقلها الرواة، أو فعل نبوي يصدر عنه عليه الصلاة والسلام فينقله الرواة. ولهذا لما بين المصنف رحمه الله قال رفع الحكم الشرعي بخطاب، تلاحظ أن المصنف رحمه الله تجاوز القيود الأخر، ما قال متراخٍ، لما قال رفع فلن يرفع شيء سابق إلا بلاحق، فما تحتاج إلى التنصيص على التأخير، لن يرفع شيء شيئا إلا أن يكون الرافع بعد المرفوع فلا تحتاج إلى ذلك. قال فلا نسخ بالعقل، قوله فلا نسخ بالعقل ترتيب على ماذا؟ أما قال رفع الحكم الشرعي بخطاب، وهل العقل خطاب؟ لا. طيب